بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب إحكام الأحكام. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من عادة المؤلفين أن يعنونوا لكل كتاب بعنوان، ولكن هذا العنوان إذا أردنا أن نفعله جملة فلا بد أن نقدر في هذا العنوان: هذا كتاب الطهارة. عند ذلك يكون هذا مبتدأ وكتاب الطهارة خبر، أو كتاب الطهارة أي البحث الذي يأتي وراءه، فيكون كتاب الطهارة مبتدأ والبحث الذي يأتي مندرجا خلفه هو الخبر. وكلمة كتب تفيد الجمع، فإننا عندما نريد أن نكتب فنجمع حرفا إلى حرف، ومن هنا كتب كتابة أي جمع حرفا إلى حرف فصار معه كلمة، وكلمة إلى كلمة فصار جملة، وجملة إلى جملة فصار بحثا، ومن هنا جاءت كلمة كتاب. وهنالك حكمة عظيمة جدا كما يذكر الزمخشري رحمه الله تبارك وتعالى، من أن الكاتب إذا قرأ في الكتب مفصلا سهون عليه أن يرجع إلى الكتاب. ولذلك عندما بوبوا الكتاب بابا بابا فكان ذلك أنشط، والإنسان يستطيع أن يعود إلى المراجع وإلى الكتب بحسب تقسيم الأبواب. أما لو كانت المسائل قد دخلت في بعضها البعض عند ذلك يصعب على طالب العلم أن يستخرجها. هذا شيء. وهذا الحديث الذي بين يدينا خرجه كل أصحاب الكتب المعتمدة سوى موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد ذكر بعض العلماء أنه رواه مالك في كتبه لا في موطئه، لكن ذلك كان وهما. ولذلك الشيخ قال: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أولا يبدأ الشيخ فيعرف لنا الراوي، وهو الذي روى مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الراوي هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الآحاد لكنه مشهور. وشهرته إنما كانت من بدايته عندما بدأ يتكلم فأقر الصحابة هذا الأمر، ولم يعترض عليه واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر هذا الحديث في الآفاق وكتب في أكثر الكتب، فإنك لا تكاد تجد كتابا إلا وقد صدر بهذا الحديث. قال الشيخ: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة. دائما عند القراءة ابن الأولى تأتي على حسب الكلمة، أبو عمر بن، وبعد ذلك كل كلمة بعدها تأتي صفة لهذا المجرور: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بكسر الراء المهملة بعدها ياء مثنات من تحت آخر الحروف حاء مهملة. ابن عبد الله بن رزاح بفتح الراء المهملة بعدها زاي معجمة وحاء مهملة. ابن عدي بن كعب القرشي العدوي يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، أسلم بمكة قديما وشهد المشاهد كلها، وولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق، وقتل سنة 23 من الهجرة في ذي الحجة لأربع مضين، وقيل لثلاث، ثم إن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطهارة، وامتثل قول من قال من المتقدمين إنه ينبغي أن يبدأ به أو أن يبدأ به في أول كل مصنف، ووقع موافقا لما قال. إذن هذا الحديث كما قلنا رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولي الخلافة بعد الصديق بتولية من الصديق رضي الله عنه، وقد سار مع المسلمين سيرا حسنا على طريقة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفتحت البلاد في عصره، واستقر الأمن، وانتشر العدل، وكان إنسانا يحاسب نفسه ويحاسب أسرته قبل أن يحاسب الناس جميعا. الثاني قال إنما الأعمال بالنيات. ماذا تفيد هذه الكلمة؟ كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، كما فهم ابن عباس الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم فيه بحث. هذه الكلمة طبعا عندنا أدوات، الجمل في اللغة العربية إما أن تكون فعلية وإما أن تكون اسمية، فإن كانت الجملة فعلية طبعا يدخل على فعلها المضارع ناصب أو جازم، وفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإن كانت الجملة اسمية يدخل عليها النواسخ، والنواسخ ثلاثة أقسام: إن وأخواتها، وهي التي تسمى بالحروف المشبهة بالفعل، وسميت مشبهة بالفعل لأنها تتركب من ثلاثة حروف أولا، ولأنها أيضا فيها معنى الأفعال، فإن وأن أؤكد، وليت أتمنى، ولعل أرجو، وكأن أشبه، ولكن أستدرك، وهذه تدخل عليها ما فتكفها عن العمل، فتصبح هذه الجملة يعني عند ذلك يعني عملها أن تغير الجملة، مثلا زيد صالح، إن زيدا صالح، إذا دخلت ما صارت إنما زيد صالح، كفتها عن العمل بشكل مطلق. فإذا كفتها عن العمل عند ذلك صارت تصلح بدخولها على الجملة الفعلية وعلى الجملة الإسمية، فنقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى هذا تجد أنها تفيد معنى آخر، طبعا بقية النواسخ كان وأخواتها، وكذلك ظن وأخواتها، أما كان فترفع وتنصب، وأما ظن فتنصب وتنصب. بقي عندنا الآن إذا دخلت ما على إن كفتها عن العمل، إلا ليت، فيجوز في ذلك الوجهان، يجوز الكاف ويجوز الإعمى. إذا دخلت ما على إن أفادت الحصر، والحصر يأتي بعدة أمور، منها إنما، ومنها نفي النفي فيكون الإثبات، كما في قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول، هذا أيضا للحصر، وما محمد إلا رسول. وكذلك يوجد شيء آخر، إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين، كما نقول بيننا زيد أخوك، فهذا يفيد الحصر أيضا. وهذا كما جاء في قوله تعالى وكلمة الله هي العليا، فهذا يدل أيضا على الحصر. فإذا هذا ما تقرر من علم العربية يدخل إلى علم الأصول، ثم يدخل إلى علم الحديث والقرآن في التفسير، لذلك قال على ما تقرر في الأصول. فهم ابن عباس في المرة الأولى إنما الربا في النسيئة، وكان لا يرى الربا في الفضل حتى وصله الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى عورض بدليل آخر. هذا يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، يعني كل ربا فيه نسيئة، إذا أخذت شيئا وأجلت، سواء أجلت ولفترة معينة زدت أم لم تزد، في هذه الحالة طبعا يعني إذا كان الفرق مثليا فنحن نقول في الربا، وسيأتي معنا هذا في التفصيل، الربا إن كان من نفس الجنس يشترط لعدم وقوع الربا ثلاثة أشياء: التقابض، الحلول، التماثل. ومعنى هذا أنك إذا أردت أن تدفع لإنسان مالا وتأخذ مقابل هذا المال مال آخر كالصرف مثلا، فينبغي ألا تؤجل هذا الأمر أبدا. هذه 5,000 يعطيك 5,000 في المقابل مثلا، فبعض الناس يريد إفراط، أخذ لك 1,000 بعدين بعت لك 4,000، هذا إذا أخذت قسما وتركت القسم الآخر وقعت في الربا، وهذا لا يجوز. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام شرط في ذلك الحلول، وهذا ما يفعله كثير من الناس اليوم عند الصاغة، فيذهب ويشتري ذهبا ويقسطه الصائغ عليه لعدة أيام، ويحسب بعض الناس، اتصل بي شخص في الأمس وقال إن الدفع الذي أدفعه للصائغ على السعر الذي اشتريته أم على السعر الحالي؟ قلت له على السعر الحالي أو على السعر الذي كله ربا، وإنما ينبغي عليك. قال هذا صاحبي، قلت الأمور الشرعية لا علاقة لها لا بالصحبة ولا بالصداقة، ولكن أدلك على طريق، إن كان يريد أن يسهل عليك هذا الأمر فليقرضك مالا قرضا مثلا 100,000، وبعد ذلك تشتري ما تشاء من عنده ذهبا فتدفع له قيمة الذهب كاملة وتحاسبه على ذلك قبل أن تخرج من ذلك المحل. إذن اشتريت ذهبا ودفعت المال كاملا، بقي بينك وبينه عقد آخر اسمه قرض 100,000، هل يجوز تقسيط القرض؟ نعم، هذا لم يقل بهذا الأمر أحد ولم يمنعه واحد من العلماء على ما أعلم، ولذلك أنت تقسط هذا المبلغ، ويكون بذلك هذا لم يأتي من شراء ذهب بمال أو ذهب بذهب. وما تفعله النسوة أيضا عندما تذهب إلى الصائغ فتجعل هذه المرأة يعني شيئا من الحلي، ثم تأخذ شيئا آخر في مقابله ناقصا أو تدفع فرقا، فهذا يسمى ربا. فالأصل في ذلك أن تبيع بالكلية وتقبض، يصبح المال في يدي إذا لم تقبض، أخي مثل بعضها، هذه مسألة شرعية وليست مسألة عقلية، تقبض تماما، فإن أحبت أن تشتري بعد ذلك اشترت، وإن أحبت أن تخرج خرجت ولا شيء عليها. إذن فهم الحصر من قوله إنما الربا في النسيئة، وعرض بدليل آخر. طبعا هذا الدليل الآخر يقتضي تحريم ربا الفضل، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم طبعا، وهو التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا صريح في تحريم ربا الفضل، ولم يعارضه في فهمه للحصر. طبعا إذا كان هذا الأمر، هنالك بعض الأحاديث كثيرة، مثلا نعطي حديثا في الطهارة. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما نزلت أحكام الطهارة بدأ النبي يقول إنما الماء من الماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جامع الإنسان زوجته فأنزل، أو أنزل محترما أو أنزل مستمنيا وأنه هذا حرام، لكن له حكم بالنتيجة، يجب عليه أن يغتسل إذا رأى الماء، يعني إذا رأى المني. فإذا نزل المني في الجماع أو في الاحتلام أو في الاستمناء، في كل هذه الأمور وما شابهها، ماذا نقول؟ وجب عليه الغسل. فجاء بعض الناس ففهم شيئا آخر، أنه إذا جامع زوجته فكسل، ومعنى ذلك لم يأتي بمائه، كان الجماع عبارة فقط عن دخول وإيلاج والتقاء الختانين فقط، عند ذلك كانوا لا يغتسلون. وعندما سئلوا هل علم بذلك رسول الله؟ قالوا لا، لكن سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. إذا التقى، ما معنى التقاء الختانين هنا؟ معناه أنه يوجد ختان للمرأة، وهو عبارة عن شيء بسيط يظهر في البلاد الحارة مثل عرف الديك يخرج من فرجها، فإنها عند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو سنة في حق النساء، اخفضي ولا تنهيكي، معنى ذلك فهي تضع يدها وتخفض ثم تقطع، هكذا علم الخاتنة أن تفعل. وكذلك بالنسبة للختان عند الرجال معروف، وهو أن نشد تلك الجلدة الموجودة على مقدمة الذكر وبعد ذلك نقوم بقطعها، وأول من فعل هذا سيدنا إبراهيم على رأس 80. يا ترى إذا كان من التبليغ فقد بلغ في 40، يعني كان عمره 120 سنة، وإذا كان على رأس 80 من ولادته معنى ذلك عمره 80، وفي كل الأمور يعني أمر صعب. فذهب إلى جذع شجرة وضرب ذكره بقدوم، وثم قام فختن كل أولاده، وهذا امتثال لأمر ربه تبارك وتعالى. فنقول نحن التقى الختانان كما نقول تحاذى الفارسان، وعندما نقول تحاذى الفارسان معنى ذلك كيف لو سلم فارس على فارس، ترى أن كأن رأس هذا الفرس دخل مع رأس هذا الفرس تمام، معنى ذلك إذا تغيبت الحشفة في فرج المرأة كيفما كان مجرد تغيبة ملامسة لا توجب الغسل، دخلت لم تتم الدخول لا يوجب الغسل، إذا غابت فقط الحشفة أو مقدارها ممن لم يختتن أو ممن هو مقطوع أو مشوه الذكر، مقدارها مثلا وقدر لذلك مقدارا، فإنه يجب الغسل. إذن كان الحديث إنما الماء من الماء، انتقل الحديث بعد ذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام كما روت السيدة عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا حديث إنما الماء من الماء، لذلك هل عارض هذا الحديث؟ لا، إنما كان من دليل آخر. قال وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر، ومعنى الحصر فيها إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو من طريق المفهوم؟ هذا الكلام فيه بحث. نعم، يعني عندما نقول هل يفهم من مفهوم المخالفة فقط في دليل الخطاب عندما نقول مثلا إنما الربا في النسيئة، عندما نقول إنما الماء من الماء، هل يقتضي ذلك نفيه عما عداه؟ وهذا بما يفهم مفهوم المخالفة. أما إذا جاء دليل آخر، إذا سكتنا عن الدليل ولا يوجد أي دليل آخر فينفي الأمر عما عدا، وإذا وجد دليل آخر فلا ينفي الأمر عما عدا. هذا ملخص البحث الذي يأتي في هذا الأمر. الأمر الثالث، إذا ثبت أنها للحصر فتارة تقتضي الحصر المطلق وتارة حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق، كقوله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنما أنت منذر. لو فهمنا هذه النذارة أو البشارة نفهمها من خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. لو تأملنا كتاب الله عز وجل قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، معنى ذلك إنما أنت تدل، إنك لا تهدي من أحبب، يعني إنك لا توصل. معنى هذا وظيفة كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى العباد أن يكون بشيرا وأن يكون نذيرا، نذيرا من عذاب الله ومبشرا بثواب الله تبارك وتعالى. معنى ذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام منحصر فقط في النذارة أم بكل أوصافه؟ لكن من هذا المعنى الذي فهمناه أنت منذر وأنت مبين لهذا الطريق، ولذلك الظاهر أنه محصور في النذارة، وهذا لا ينحصر، بل للنبي عليه الصلاة والسلام أوصاف عديدة نعلم منها الكثير وهي جميلة، وعلى مقابلها في النذارة ماذا؟ كثير ما جاء أنه بشير سبحانه وتعالى، أنه بشير كما وصفه سبحانه وتعالى، بل له أوصاف جميلة كثيرة كالبشارة وغيرها، ولكن مفهوم الكلام يقتضي حصره في النذارة لمن لا يؤمن. الله تبارك وتعالى جعل هذا الوصف أنذرك أم لا؟ وردك التبليغ أم لا؟ وهذا كأنه يوم القيامة في اليوم الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نذيرا صلى الله عليه وسلم. لمن لا يؤمن، أما للذي يؤمن نذير، لمن يؤمن، المؤمن آمن فإذا سيبشر، بشر الذين آمنوا، نعم. أما النذير لمن لا يؤمن، ونفى كونه قادرا على إنزاله. طبعا هو النذير لمن يؤمن ولمن لا يؤمن، لكن الذي آمن آمن بذلك، فبقي النذير أي بقي. ألم يأتيكم نذير؟ لمن يقال هذا؟ ألم يأتيكم نذير؟ للكفار أم للمؤمنين؟ لذلك هذا لمن لا يؤمن. وكذلك قوله تعالى أو قول صلى الله عليه وسلم في مسألة الحكم، عندما نختصم نحن إلى الحكام، الواقع يأتينا الرجل، نحن كبشر بين اثنين، ربما يأتي البعض فتراه يلحن في الكلام. يأتيني في البارحة يأتيني رجل تحت اسم مفلس ويريد أن لا يدفع الحقوق التي عليه، فأجد هذا المفلس يملك كذا وكذا وكذا، وفوق ذلك يركب سيارة، قال بقي عليها أقساط. طيب ولو بقي عليها أقساط، أنت لست مفلسا، يجب عليك أن تؤدي الحقوق للناس، ويظن أنه يجب على الناس أن ينتظروه، وهذا خطأ كبير جدا. ولذلك بعض الناس يريد أن يلحن ويريد أن يوضح الأمر على أنه عاجز وعلى أنه لا يستطيع أن يؤدي، ويريد أن يأخذ الضرورات الاجتماعية. الضرورات الاجتماعية شيء والضرورات الشرعية شيء آخر. سيدنا معاذ رضي الله عنه عندما أقام حجر عليه حجر الفلس لم يترك له إلا ثوبا على جسده فقط وإناء يأكل فيه فقط، ونفقة يوم وليلة في يوم الحجر، ثم بعد ذلك أرسله إلى اليمن وقام وأجر نفسه وعمل ما شاء الله أن يعمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المتخاصمين هنا: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. انظر إلى هنا: إنما أنا بشر، يعني أنا لا أعلم الغيب. صفة الغيب صفة لله تبارك وتعالى لا ينازع فيها أبدا، وعندما يطلع نبيا أو وليا أو أحدا على شيء مما صار لم يصبح ذلك غيبا، غيب بالنسبة لغيره، أما هذا أطلعه الله فلم يكن من المغيب، معنى ذلك هذا من إكرام الله تبارك وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأن الزمان ينشق له فيرى ماذا يخبرنا بإخبار من الله تبارك وتعالى. لكن في الأحكام النبي يقول: أنا لا أستطيع أن أدخل إلى بيوتكم وإلى أعمالكم وإلى ضمائركم، وإنما أقضي على نحو ما أسمع. لماذا؟ لكم في رسول الله أسوة، النبي قدوة، إذا كان النبي يقضي ينبغي كل قاضي بعد ذلك أن يعلم كما يعلم النبي. لا، النبي علمنا أن القضاء هذا أمر واضح لا خلاف فيه، يمكن لكل من ولي القضاء أن يفصل بما يسمع. أنا لست مكلف، القاضي يكلف للفصل ما بين المتخاصمين، يفصل في قضية بحسب ما يسمع من الأدلة، لا بحسب الحق، الحق من خلال الأدلة. قد يكون هنالك دليل كاذب، نحن عندي بينة جاء بشهود لكن الشهود كانوا زور، أنا طلبت أن يعدل الشهود، عد إلى الشهود، ماذا أفعل بعد ذلك؟ أنا ليس لي قدرة أن أغير الحكم، إذن أنا أقضي وفق الدليل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرجأ هذا الأمر إلى يوم القيامة. ماذا قال في هذا الأمر؟ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. إذن والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم، هذا اللي جاء به الشيخ لكلمة إنما التي تفيد الحصر، معناه حصره في البشرية بالنسبة إلى الاطلاع على بواطن الخصوم لا بالنسبة إلى كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لست كأحدكم، يعني معنى ذلك يواصل: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لي من الخصوصيات سواء من الفرائض التي فرضها الله عليه أو من الأمور التي نراها يعني قد كلفها صلى الله عليه وسلم. لذلك هنالك أشياء أوصاف وشمائل لرسول الله كما درسنا في كتاب الشمائل ما هي أوصافه. إذن نرى في كل أوصافه شيء يتفق مع البشر وشيء يختلف عن البشر. وكذلك قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يقتضي الحصر باعتبار من آثرها، وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فقد تكون سببا سبيلا إلى الخيرات، أو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر في الحكم على الأقل، فإن وردت لفظة إنما فاعتبرها. نعم، يعني هذا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لو أخذنا غالبية الأمة ماذا تفعل في هذه؟ كثيرا ما نقول لإخواننا دائما: ما هو الفرق ما بين الحيوان والإنسان؟ الحيوان يولد والإنسان يولد، هذا يأكل وهذا يأكل، هذا يتنفس وهذا يتنفس، هذا ينكح وهذا ينكح، هذا يولد له وهذا يولد، هذا يعمل طيلة النهار وهذا، هذا يلهو وهذا يلهو. إذن يعني الدواب ألا تلهو في الحقول؟ تلهو كل ذلك، والناس كذلك، لكن الله ميز الإنسان بنعمة العقل، هذه النعمة، وبعد ذلك توج هذه الهداية بأي هداية؟ بهداية الدين. ولذلك أول ما يولد الإنسان والحيوان بيشتركوا بالفطرة بشيء واحد، وربما الحيوان أحيانا بالفطرة والحواس مقدم على الإنسان. الولد يحتاج إلى طريقة في إرضاعه من قبل أمه، يعني هي التي تجعل له حلمة ثدية في الفم. لكن هل رأيتم شاتا تجعل حلمة ثديها في فم طفلها أم هو لوحده يأخذ ذلك؟ إذن عنده قدرة الحيوان في الحواس والفطرة أكثر من الإنسان، لكن الإنسان بعد أن يميز وأعطاه الله تبارك وتعالى العقل عند ذلك يرتقي. فهذه الحيوانات كلها سخرها الله وذللها له. وبعد ذلك في نعمة الدين، فمن لم يأخذ بنعمة العقل ونعمة الدين كان كما وصف الله سبحانه وتعالى كالأنعام، بل هم أضل. ولذلك إلى يعني إذا كان هذا الحصر باعتبار من آثر، يعني من آثر الحياة الدنيا على الآخرة. ولهذا كما يشترون الحياة دائما الحياة الدنيا بالآخرة. وأما بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، يعني لو نظرنا إلى الدنيا قد تكون مزرعة للآخرة، إنها دار ممر إلى دار مقر. إذا فهم الإنسان هذا الفهم عند ذلك أخذ من هذا العلم، ثم انطلق بعد ذلك متزودا إلى الآخرة، فكانت الدنيا خيرا، كانت خيرا له، لأنه حصل فيها ما شاء الله، يحصل في وقت قصير ثم يموت، فيرى الله فيرى أولا أول مدخل من مداخل الآخرة وهو القبر، يراه روضة من رياض الجنة. طبعا هو يكون ذلك من باب التغليب للأكثر. أغلب الناس ماذا يعني الحصر هنا؟ لأغلب الناس فيرون الدنيا للعب واللهو. فإذا وردت لفظة إنما فاعتبرها، يعني انظر إلى هذا، وكما قلت لك وكما بينت لك من الأمثلة فاعتبر هذه اللفظة ولتكن عندك تدل على الحصر بالدرجة الأولى. ويكون ذلك كما قلنا يعني بأشياء، إنما أنت منذر يعني للكافرين، إنما الماء من الماء حصر في كل من في كل الأسباب التي كانت للماء، هذا لا ينافي إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فإن دل السياق والمقصود من الكلام على الحصر في شيء مخصوص فاعمل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، هذه الأعمال أحيانا في الشريعة في أقوال وفي أفعال، فهذه تشمل الكل، إنما الأعمال بالنيات. الرابع ما يتعلق بالجوارح والقلوب، قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال عن ذلك، يعني بعضهم يريد أن يقول العمل شيء والقول شيء آخر. قال وفي هذا عندي بعد، هذا عمل للقلب وهذا عمل للفكر وهذا عمل للجارحة، وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح، لأن يوجد أحيانا في بعض الأشياء من الجوارح من الأعمال من الأقوال أصعب بكثير من الأفعال. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان، أحيانا يضرب الإنسان بالسيف فيشفى منه، ولكن يسمع كلمة يبقى متألما منها طيلة حياته لا يسكت عن ذلك أبدا، صحيح؟ ولذلك هذا يعني يذهب إلى طبيب يداويه الطبيب وبعد ذلك يعافى ويجري صلح وينسى الناس هذا الأمر. لكن كلمة أحيانا إذا قال له يا ابن الفاعلة مثلا لا يشتفي صدره إلا بما أمر الله عز وجل أن يقام على هذا الرجل القائل حد القذف أمام الناس. أحيانا يقول لزوجته كلمة مثلا قال لها زانية يلاعنها أمام شيء، إذن هذا ويؤدي ذلك لو سكتت عن اللعان إلى رجمها والعياذ بالله تبارك، كلمة قالها. ولذلك يعني ليست المسألة أحيانا بالأقوال، بل أعظم من ذلك إننا ندخل إلى أشرف الأشياء بكلمته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ونخرج منها والعياذ بالله بكلمة أيضا وهي كلمات الردة والكفر، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها، وسلم من ذلك عقولنا وقلوبنا وكل وألسنتنا. هذا شيء يعني آخر. وعندما كان ذلك المفكر رحمه الله تبارك وتعالى أحمد ديدات رحمه الله، عندما قال له ذلك الرجل الكافر أنتم لا تسمحون لنا أن ندخل إلى مكة، أجابه جوابا جميلا: أنتم في كل بلد من البلاد لا يسمح لنا بإشارة الدخول إلا بإذن من السفارة وما يسمى بالفيزا للدخول. فيزا الدخول إلى هذا البلد الحرام ماذا؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حدثني من أثق به قال جاء، تسمعون أحيانا في وسائل الإعلام أن فلانا أتى ماشيا من الهند، أتى ماشيا من كذا، يعني من منطقة إلى أخرى، يأتي أحيانا ربما ليس معه أي وسيلة من الوسائل التي تنتقل به في السفر من مكان إلى آخر. لكن قال له ضابط: أين جواز السفر؟ فأخرج له مصحفا قال: هذا جواز السفر. عند ذلك كان صادقا، فما كان من ذلك ضابط قال مر، كان صادقا في كلامه. من هؤلاء الطلاب جاء طالب، قلت لكم مرة، على دراجة عادية من طاجكستان، جاء صحيح نعم، جاء من تلك البلاد إلى مجمع الشيخ بدر الدين الحسن، إلى الآن هو طالب ندرسه في هذا على دراجة. عندما صرت أسأل سألته في المرة الأولى والله لم أفهم عليه ماذا يقول، لا بعد ذلك سألته فحدثني عن مواطن العطش والتعب والجهد في الطريق. عندما جاء لم يستطع أحد من كل إدارة معهد، أخونا أبو راتب يعرف ذلك، يعني لم يستطع أحد أن يقول له لا تدخل، انتهى التسجيل أبدا. لماذا؟ كان صادق في نيته عندما خرج. انظر إلى هذا الأمر، الصدق جعله يعني إنسانا مخلصا فدخل وقال والله إن أمنيتي أن أذهب إلى بلد الله الحرام على نفس الدراجة، لكن كتب الله له أن يذهب راكبا لا على الدراجة، وقد ذهب في العام الماضي، نعم الحمد لله، أو في هذا العام نعم. ولذلك نجد يعني هذا الأمر الذي ما يتعلق بالقلوب والجوارح، نعم لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، فإنهم استعملوهما متقابلين، فقالوا الأفعال والأقوال. ولا تردد عندي في أن هذا الحديث يتناول الأقوال أيضا. ثم قال الخامس قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.